إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الوعد الإلهي للمسلمين بالنصر، الوعد الإلهي للمؤمنين بالتأييد، الوعد الإلهي للمؤمنين أنه سيدافع عنهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، شرط. وجود الإيمان شرط لكي يدافع الله تعالى عنا. وتسأل ألا يوجد في القرآن أمثلة عن الدفاع الإلهي عن المؤمنين؟ ألم يثبت الله تعالى في القرآن أمثلة كيف دافع عن المؤمنين؟ ارجع إلى سورة الحج، وارجع إلى سورة الأنفال، وارجع إلى سورة آل عمران، وارجع إلى الأحزاب، ستجد أن الله تعالى أشار إلى سلاح استخدمه لصالح المؤمنين ضد الكافرين. وهذا السلاح هو الرعب. الرعب استخدمت كلمة الرعب في القرآن في 4 مواضع. استخدمت بصيغة قذفة، واستخدمت بصيغة ألقي وسنلقي. قذف في قلوبهم الرعب، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. الرعب جندي من جنود الله تعالى يا مسلم، وقد استخدم الله تعالى هذا السلاح لصالح المؤمنين في بعض معارك الإيمان مع الكفر، لأن الرعب موطنه القلب. الإنسان عندما يخاف في داخله يتحول إلى رجل مهزوم، لأن الهزيمة تبدأ من الداخل قبل أن تبدأ من الخارج. والله تعالى هو الذي خلق القلب ويريد أن يسلط الخوف على هذا القلب. فإذا سلط الله تعالى الرعب على قلب طيار في سمائنا، أنت تعلم ماذا سيكون حال هذا الرجل. وإذا ألقى الله تعالى الرعب في قلوب الجنود الذين تكالبوا علينا، أنت تعلم ماذا سيكون النتيجة. ولكن مقابل ذلك يريد الله تعالى منا الإيمان. إذا فقدنا الإيمان فلا نصر ولا تأييد ولا معازرة. الإيمان يوجد، الرعب الإلهي موجود، الإيمان يفقد، لا رعب ولا سلاح ولا معونة إلهية. ارجع إلى سورة الحشر واقرأ. هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا؟ ما ظننتم أن يخرجوا؟ وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. الرعب إما أن الله تعالى يستخدمه بأسلوب القذف، وإما أنه يستخدمه بأسلوب الإنزال. فإذا قصف بالرعب قلوب الرجال تجد اليهودي يضرب بيته بيده لكي ينهزم، وتجد اليهودي لا يعمل شيئا لكي يرد أهل الإيمان عن قتاله. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار. ذلك قف ما بعد ذلك يا مسلم، ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب. قبيله بكاملها اخرجت من المدينه وخربت بيوتها بايديها وبايدي المؤمنين، لان الله تعالى استخدم ضدهم وقذف في قلوبهم سلاح الرعب. والسبب انهم لم يؤمنوا ولم ينصاعوا لهذا الدين، فكانت النتيجة انهم اخرجوا. وكذلك في سورة الاحزاب، وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، فعودكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطأوها وكان الله على كل شيء قدير. اذا وجد الايمان فالوعد الالهي لنا، ان الله يدافع عن الذين امنوا. ومن الاسلحة الالهية انه يقذف الرعب في قلوب الذين كفروا فيتحول الى رجل مهزوز في داخله. هذا السلاح يستخدم اثناء القتال، ولكن قد يستخدم هذا السلاح قبل القتال. ارجع الى سورة الانفال، وفي معركة بدر يقول الله تعالى للمؤمنين سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، هذا قبل القتال. واذا رجعت الى آل عمران وقائع معركة احد يقول الله تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا. اذا وجد الايمان فالدفاع الالهي موجود، واذا وجد الايمان فلله ما في السماوات وما في الارض، ولا تعلم جنود ربك او لا يعلم احد جنود الله تعالى، والريح جندي من جنود الله تعالى، وسلطه الله تعالى على الكافرين في معركة من معارك الاسلام. اجاؤوكم من فوقكم ومن اسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. وقبل ذلك يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الريح جندي من جنود الله تعالى. إذا آمنا بالله ودفعنا عن الله اعلم أن هذه الأسلحة سبق وان استخدمت ضد المشركين وضد الكافرين، ولكن إذا فقدنا الإيمان فنحن هم سواء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جميعا. اللهم إننا عبيدك وقد اجتمعنا في بيت من بيوتك يا ربنا. اللهم إننا نعلمك ونسجلها شهادة أمامك إننا مؤمنون ومسلمون. اللهم أعد الإيمان إلى ساحات الإسلام يا رب. اللهم إنه القوة التي ترعب الأعداء، فاجعلنا من الذين يستعينون ويستخدمون هذه القوة يا ربنا. اللهم اجعلنا من الذين يعيدون الإيمان إلى أرض الإيمان يا ربنا، واجعلنا من الذين ينصر من الذين تنصرهم بإيمانهم يا ربنا. اللهم انصرنا بالإيمان وانصر الإيمان بنا. اللهم اجعلنا اللهم إنها الأمم قد مت علينا. وقد اشترطت الايمان لكي تدافع عنا. اللهم اجعل الايمان عامرا في قلوبنا وفي مساجدنا وفي بيوتنا وفي بلداننا يا ربنا. اللهم اعنا على اعداد القوة ولا تحرمنا من جنودك يا ربنا. اللهم انه البحر بحرك وهم الراسين عليه يا ربنا. اللهم زلزل البحر من تحت سفنهم يا ربنا. اللهم اجعلها عاصفة تحيط بهم الامواج من كل مكان يا ربنا. اللهم انا لا نملك الا الدعاء وانت اعلم بحالنا يا ربنا. اللهم ان لك جنودا لا يعرفونها. اللهم اجعل هذه الجنود يعينوننا يا ربنا. اللهم من أعانهم من أبناء جلدتنا عدهم إلى غيعيهم يا رب. اللهم إنهم أناس يتسمون بأسماء إسلامية وينتسبون إلى هذا الدين وإلى هذا القرآن وهم أبعد الناس عنهما. اللهم أنر بصرهم وبصيرتهم واجعلهم من الذين يعودون إلى الإيمان يا رب. اللهم إنا نعوذ بك أن تجعل بأسنا بيننا يا رب. اللهم إنهم إن لا يعودوا إليك فخذهم أخذ عزيز مقتدر فإنهم لا يختلفون عن أهل الكتاب يا رب. اللهم قد علمنا من خلال قرآنك أن اليهود يريدون ديننا ولا يريدوننا، فاجعل القوة فينا لكي نتقوى بالإيمان ولكي نتقوى عليهم يا رب. اللهم إنا على إعادة الإسلام وعلى إعادة الإيمان وإلى إعادة القرآن يا رب. اللهم إنه سلاح قد فقدناه فخذلتنا يا ربنا. اللهم إنا نسألك هذا السلاح وهذا الإيمان لكي نتقوى بك على أعدائنا يا رب. اللهم أنت قد كلفتنا بإيصال هذا الدين إلى أرجاء الأرض، فكان من الأمر أن أرجاء الأرض جاءوا يحاربوننا يا رب. اللهم لا تخزنا يوم نقف بين يديك وقد كلفتنا بالدعوة، فإذا بالدعوة تحارب في أرضها وفي قعر دارها يا ربنا. اللهم اجعلنا من الذين يعدون القوة ويعدون لها عدتها ويجابهون بها أعداءك وأعداء دينك يا ربنا، من أهل كتاب ومن مسلمين منحرفين يا ربنا. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين أينما كانوا في أرجاء الأرض، فإن الأمم قد تكالبت عليهم كما تتكالب الأكلة على قصعتها. اللهم إن الأيادي تتناوشهم من كل مكان. اللهم لا عزة لنا إلا بهذا الدين، فقد كان الآباء والأجداد مشرذمون مختلفون متحاربون متقاتلون بينهم، فجعلتهم أمة واحدة بهذا الدين. اللهم لا تعدنا كما كان الآباء قبل كما كان الجاهليون قبل الإسلام، واجعلنا من الذين يتبعون سيرة المسلمين. اللهم احفظ الدعاة إليك والعاملين لأجلك أينما كانوا. اللهم احفظنا في أنفسنا وفي أجواءنا وفي بيوتنا وفي كل ما يمت إلينا بصلة يا ربنا. اللهم إنه السلاح وإنه الدعاء ومنك الاستجابة يا ربنا. اللهم إنا نطمع في كرم إجابتك يا ربنا. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامه، اللهم إنه الأرض أرضك وأسلحتهم على أرضك، وليس الأرض بعزيزة عليك أن تجعلها تهتز يا ربنا. اللهم اجعل الأرض تهتز من تحت أقدامهم ومن تحت أسلحتهم يا ربنا. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صفوا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، ولا تدعوا فروجات للشيطان. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً.

السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام.